من نزل للماي، من نزل شل موج، من نزل شل موج يطويها الصفوف، وحتى ملك الموت من فعلا تعش. من نزل شل موج يطويها الصفوف، وحتى ملك الموت من فعلا انتعش. شاف مو رجل على شاطئ الفرات، الماي من خياله كزبر وارتعش. صدق صح اجت للطف مثل خيط النمل، صح اجت للطف مثل خيط النمل، لكن من طلعت نعش جرب نعش، وبالفوارس حيرعقول الحساب، واحد يلاقيه ويعوفه داعش.